أناشيدي أسمى أناشيدي وشيت بالآلام لحني وتجويدي سلمت للأحكام من خالق جيدي ضردت للإسلام أحلى أغاريدي أحلى أغاريدي على المحتار في ليله الداجي غردت للإسلام أحلى أغاريدي أحلى أغاريدي أنشدت في الإقدام أسمى أناشيدي أسمى أناشيدي وشيت بالآلام لحني وتجويدي سلمت للأحكام من خالق جيدي غردت للإسلام أحلى أغاريدي أحلى أغاريدي يا مصطفى الرسلي بالقدوة العظمى أرشدت ذا العقل للمنهج الأسمى أنقذت من جهلي فاستبصر الأعمى حققت بالعدل ما بدد الظلمة غردت للإسلام أحلى أغاريدي أحلى أغاريدي أنشدت في الإقدام أسمى أناشيدي أسمى أناشيدي وشيت بالآلام لحني وتجويدي سلمت للأحكام من خالق جيدي غردت للإسلام أحلى أغاريدي أحلى أغاريدي يا رب يا رحمن يا خالق الخلق يا منزل القرآن للناس بالحق أرشد بني الإنسان للمسلك الصدقي كي يعلو الإيمان الغرب والشرق غردت للإسلام أحلى أغاريدي أحلى أغاريدي أنشدت في الإقدام أسمى أناشيدي أسمى أناشيدي وشيت بالآلام لحني وتجويدي سلمت للأحكام من خالق جيدي غردت للإسلام أحلى أغاريدي أحلى أغاريدي.